بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه وأشكره ما تعاقب النور والديجور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعانا إلى حياة الحبور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق السعادة والسرور. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة المباركة المتجددة التي نعيشها مع السير والعبر، أحداث مشوقة ووقائع مؤثرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظتها لنا مدونات السنة وصحيح كتب الأئمة. سنعيش مع حادثة يرويها لنا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله تعالى عنه. جاء في سنن أبي داود والبيهقي مما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، لأن بلال رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى بلاد الشام. قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت: يا بلال، حدثني عن نفقة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يسأله عن نفقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن بلال رضي الله تعالى عنه قد كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بمهمتين عظيمتين، ألا وهما: الأولى الأذان، كان بلال يؤذن ويعلم الناس بدخول الوقت، وأما الوظيفة الثانية التي وكلها النبي صلى الله عليه وسلم لبلال فهي ولاية الأموال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكل إلى بلال ولاية الأموال، حيث يقترض للنبي صلى الله عليه وسلم ويعطي المعسرين ويعطي المحتاجين، كل ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني عن نفقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بلال: لم يكن ذلك له شيء، يعني لم يل النبي صلى الله عليه وسلم من مسألة النفقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بنشر الدعوة وبمسؤولية الخلافة وغيرها من الواجبات التي وكلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة مع توسع الدولة الإسلامية آنذاك. قال: إنما كنت أنا ألي ذلك منذ بعث الله نبيه حتى توفاه، يعني أوكل النبي صلى الله عليه وسلم قضايا الأموال إلى بلال رضي الله تعالى عنه. قال: فإذا جاءه الإنسان مسلما فرآه عاريا، كان بعض الناس يدخل الإسلام وهو فقير، حتى ما يجد اللباس الذي يلبسه، ما يجد الطعام الذي يطعمه، وكان بلال مسؤول هذه النفقات. قال: فيأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلق فأستقرض، كان يستقرض من الأموال، النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتيه الأموال، فإذا وجد عنده شيء من المال كان يعطيه للمحتاجين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي لا يبقي شيئا من الأموال عنده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكث الدرهم والدرهمان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الدينار ولا الديناران عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأذهب، يقول بلال، فأستقرض فأشتري البردة فآتي فأكسوه وأطعمه، يعني آتي لهذا المسكين الذي دخل الإسلام فأعطيه الكسوة، أعطيه الملابس، أعطيه الطعام من هذا القرض. قال: حتى اعترضني رجل من المشركين، يعني جاء رجل من المشركين وقال: يا بلال، إن لدي سعة، يعني أنا إنسان غني وعندي من الأموال وعندي من النفقات والخيرات. قال: فلا تقترض من أحد إلا مني إلا مني. طبعا بلال عامله على ظاهر القصد، ما يعرف ماذا يقصد إليه هذا الإنسان المشرك وما يخبئه في نفسه والنية التي يحملها بين جوارحه. قال ففعلت، يعني لأن الناس كانوا معتادين آنذاك بالكرم وإقراض الناس، فظن بلال رضي الله تعالى عنه أنها من سجايا العرب وأخلاق العرب. هذا جاء يقرضه يقول ما تأخذ القرض من أحد إلا مني إلا مني. قال فلما كان ذات يوم، يعني كان دائما يستقرض من هذا الرجل، حتى صارت ديون بلال رضي الله تعالى عنه كثيرة عند هذا الرجل، يعني هو صاحب القرض وهو صاحب دين بلال رضي الله تعالى عنه. قال فلما كان ذات يوم توضأت وأردت أن أقوم للصلاة، وأردت أن أقوم للصلاة، فإذا بهذا المشرك، فإذا بهذا المشرك ومعه عصابة من التجار، يعني جماعة من التجار مع هذا الرجل. قال فإذا به يتجهمني، يعني إذا به ينظر لي نظرات غريبة، يعني ليست النظرة المعتادة التي لقي بها بلال وأقرض بلال وأحسن إلى بلال. قال وقال لي قولا غليظا، تعامل معاه بقسوة وتعامل معاه بكلمات قاسية، وقال لبلال يا أيها الحبشي، يا أيها الحبشي كم بينك وبين الشهر، يعني كم بقي إلى نهاية الشهر؟ فقال بلال إنما هو قريب، يعني ما بقي على الشهر شيء. فقال هذا الرجل المشرك وقد كشف عن وجه قبيح من أخلاقه ومقصده من إعطائه بلال هذا القرض وهذا الدين، قال ليس بينك وبين الشهر إلا أربعة أيام، إلا أربعة أيام، ثم آخذك بما عليك وأرجعك ترعى الأغنام. بما ماذا أراد من قرض بلال؟ أراد أن يرجع إلى حياة العبودية وإلى حياة الرق. كان يحمل على بلال لأنه رأى بلال صاحب منزلة، هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يمكر به، أراد أن يغدر به، أراد أن يخدع بلال، يخدعه ويرد إلى حياة الرق، إلى حياة الرق. قال إذا انتهى الشهر وما دفعت هذه الأموال سآخذك وترجع إلى العبودية، ترجع إلى الرق بما عليك من الأموال. وضع في وضع حرج بعد ما أعطاه الأموال، ويعني استراح له بلال وظنه أنه إنسان محسن ويريد الخير في هذا المقام. فقال بلال فقمت إلى صلاة العتمة، وهذا فيه سمت بلال وهدوءه، لم ينزعج بلال ولم يحدث ضجة من هذا الموقف. قال فقمت إلى صلاة العتمة فصليت، صلاة العتمة هي صلاة العشاء، فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما انقضى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ودخل على أهله استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لي. فدخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاته ودخل على أهله، فقال إن المشرك الذي كان يقرضني قال لي كذا وكذا، يعني يريد يرجعني لحياة العبودية لأني أنا إنسان مديون، فيريد يأخذني بهذا المال. وليس عندك ما تقضي، يعني لا أنت عندك مال ولا عندي ما أقضي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده مال يدفعون لهذا الإنسان المشرك ويسكتونه، ولا بلال عنده شيء من المال يعطونه. قال وهو فاضحي، يعني سيمسكني بهذا المال وربما يرجعني إلى حياة الرق. قال فأذن لي يا رسول الله أن آبق إلى بعض هذه الأحياء الذين أسلموا لعل الله أن تجد شيء تقضي عني، تقضي عني، يعني إذن لي أذهب إلى بعض هذه الأحياء فأعمل وأجد شيء من المال، أو يأتيك شيء من هذه الأموال فندفعها لهذا المشرك ونكف شره ونكف بلاءه ونكف غدره. قال فذهبت إلى البيت، وعندما أردت النوم أخذت سيفي ومحجني ونعالي ووضعتهما عند رأسي حتى إذا انشق عمود الفجر خرجت إلى هذه الأحياء، يعني يترك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب يجمع شيء من المال عشان يعطيه هذا الإنسان المشرك ويخلص نفسه من هذه الورطة ومن هذه المشكلة. قال: فلما انشق عمود الفجر فإذا بمنادي النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى بلال يقول له تعال، فإذا بمنادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك، يعني يقول تعال. قال: فأتيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بأربع ركائب مناخات عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة من الجمل مناخات عليها أشياء، يعني ركب فوقها أشياء ومتاع. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا بلال، أبشر يا بلال، فقد أتى الله سبحانه وتعالى بما يقضي عنك، بما يقضي عنك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ألم ترى الركائب المناخات الأربع عند الباب؟ فقال بلال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا بلال، قال: هي لك، هي لك بركابهن، يعني هذه يعني الجمال الأربع هي لك بركابهن، عليهن كسوة وطعام قد أرسلها إلي عظيم فدك. فدك منطقة من المناطق الحاكم مالها، كانوا يراسلون النبي صلى الله عليه وسلم ويهدون النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، فجاءت هذه الهدية التي كان بلال ينتظرها، كان ينتظرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها يا بلال واقض عنها دينك، واقض عنها دينك. قال بلال: ففعلت، ففعلت. ثم جئت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به جالس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل الله بقبلك، يعني ماذا فعل بهذه الأموال وهذه الركائب التي أعطيتك إياها؟ فقال بلال: لقد قضى الله سبحانه وتعالى به دين نبي الله عز وجل فلم يبق منه شيء، فلم يبق منه شيء، يعني الدين الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم قضاه بلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل منه شيء؟ هل زاد شيء؟ يعني من هذا المتاع وهذه الجمال وهذا الخير وهذا الحلال، هل زاد منه شيء؟ هل فضل منه شيء؟ فقال بلال: نعم. فقال بلال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أهلي حتى تريحني من هذه الأموال. الله أكبر، لا يريد أن تكون هذه الأموال بذمته، لا يريد أن تكون هذه الأموال بذمته حتى لا تكون مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان سيسأل عن النعيم وسيسأل عن الملاذ وسيسأل عن مثل هذه الأمور. قال: فذهب بلال، فذهب بلال حتى إذا كان العتمة في صلاة العشاء جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما فعل قبلك، يعني ماذا فعلت بهذه الأموال؟ قال: هي معي، لم يأتني أحد، ما جاني أحد أعطي هذه الأموال، ما حصلت حد من الفقراء أو المساكين أعطي هذه الأموال. فقال، قال: انظر إلى من تعطيه، انظر إلى من تعطيه، وأرحني منها حتى لا يدركني الموت وهي عندي. الله أكبر، حتى يدركني الموت وهي عندي. ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم التبعات، ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية المال، لأن الإنسان سيسأل عن ماله سؤالين: تسأل عن العمر سؤال، وعن جسدك سؤال، وعن العلم سؤال، وعن المال سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عظم السؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى عن المال، قال: إني لست بداخل على أهلي. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم يومين، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ما يذهب إلى أهله حتى ينفق بلال هذه الأموال. فلما جاء بلال من الغد في صلاة العتمة اليوم الثاني صلاة العشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل قبلك، يعني ما فعلت بهذه الأموال؟ فقال بلال: لقد أراحك الله منها، لقد أراحك الله منها. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله، قال: الحمد لله الذي أراحني منها ولم يدركني الموت وهي عندي، وهي عندي. قال بلال: فمضيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله يسلم عليهم امرأة امرأة، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان مبيته. هذه الحادثة العظيمة التي يرويها لنا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أولا تدل على مكانة بلال وعلى فضل بلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع دف نعليه وخشخشة نعليه بلال في الجنة، لأنه كان ما يتوضأ وضوء إلا ويصلي عندها ركعتين، ركعتي الوضوء، كان حريص على هذه العبادة. وثق النبي صلى الله عليه وسلم في بلال فوكله الأذان، ووثق به فوكله النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الأموال، وآتى الله سبحانه وتعالى بلال الحكمة وحسن التعامل. ثم انظر إلى ورع النبي صلى الله عليه وسلم وخوف النبي صلى الله عليه وسلم، أولا من حرصه على أمته، ما يأتي فقير إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يفكر في هذا الفقير كيف يجد له الكسوة، كيف يجد له الطعام، يفكر في أبناء هذه الأمة، في أعضاء هذه الأمة، يفكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تبقى هذه الأموال عنده حتى لا يسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذه الأموال. أيضا من العبر في هذه القصة شدة مكر الكفار، أيا كانوا اليهود والنصارى والمشركين إلى قيام الساعة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن خدعهم ومكرهم لمستمر إلى قيام الساعة. وإن هذه الأحداث التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لتجلي لنا هذا الأمر وتبينه لنا بيانا شافيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.